عباس عنتر اثنان شقيان لأعمال الشر دوما متفقان. عباس عنتر اثنان شقيان لأعمال الشر دوما متفقان. ما قام من عمل يخلو من مكري في حق صديقهما بالطيبة والصبر. ما قام من عمل يخلو من مكري في حق صديقهما بالطيبة والصبر. ويذهب للعمدة مكسوفا خجلان معتذرا عن خطأ قام به الاثنان. ويذهب للعمدة مكسوفا خجلان معتذرا عن خطأ قام به الاثنان. كعمدة لا تغضب فهما لي أخوان ما أطيب عارف يتحلى بحنان. يا عمدة لا تغضب فهما لي أخوان ما أطيب عارف يتحلى بحنان. ما قابل مكرهما إلا بالأحسان. ما قابل مكرهما إلا بالأحسان. إلا بالأحسان. إلا بالأحسان. إلا بالأحسان. إلا بالأحسان.